القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة. عبد الرحمن رشاد، أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، وهذه السهرة الجديدة في سهرات التاء المربوطة. ضيفنا الدكتور محمد المنجي، الكاتب والمحلل المالي والإداري. الحقيقة لم أشأ أن أقدمه بوظيفته الحكومية لأنه أراد ذلك، وهو الحقيقة من المحرضين على عدم الاشتغال في العمل الحكومي. مظبوط. أو العمل البيروقراطي. أهلا بك دكتور محمد. أهلا بك يا فندم. الحقيقة الدكتور محمد يعني له مؤلف قام بعرضه في معرض القاهرة الدولي للكتاب مؤخرا، أثار انتباه الجميع لأنه كما قلت أنا يحرض الشباب ويدعو الشباب إلى عدم انتظار الوظيفة الحكومية. مظبوط. وراء ذلك سر دكتور محمد. أكيد طبعا. أكيد. والله هو أنا دايما بقول للشباب، ونصيحتي دايما للشباب إن هم ما يستنوش إن أنا هتعين في سواء وظيفة حكومية أو حتى وظيفة خاصة. أنا عايز الشاب ينزل هو اللي يدور إزاي هو اللي يخلق الوظائف للشباب المحيطين بيه. يعني أنا بتكلم دايما يعني خلق الوظيفة. خلق الوظيفة. لو النهاردة أنا عندي 6 مليون شاب موجودين هنا في مصر، لو في منهم يعني هنقول لو كنت متفائل 100 ألف شاب نزل وعمل البيزنس الخاص بتاعه، ال 100 ألف شاب دول هيخلقوا وظائف مش لل 6 مليون بس، ده احنا هنجيب ناس كمان تشتغل من من من دول تانية. انت تعمل وغيرك يعمل معك. بالظبط. يعني بالظبط بالظبط كده. دكتور محمد، قبل الحقيقة ما اتوغل معك في هذا الكتاب المهم، لابد انه اتعرف بداية على من الذي دفعك لهذا؟ الأسرة أم الدراسة أم أنت يعني صاحب الاهتمام الأول والأخير في هذه القضية؟ هي يمكن كلهم مجتمعين مع بعض. يعني الأسرة لها دور والدراسة لها دور كبير جدا. زائد كمان اللي أنا شفته في الفترة الأخيرة في المجتمع بتاعنا وفي الشرق الأوسط كله، إن الشباب عاد بقى وصل لوضع يعني أنا مش عايز أقول التكاسل، لا، إحنا وصلنا لمرحلة إن كل شاب مستني الوظيفة تجيله لغاية عنده. مدام هو طول والده أو والدته بتصرف في البيت، فهو قاعد ومستني الوظيفة هتيجي. فهو ده مبدأ مرفوض بالنسبة لي. فده اللي شجعني أن أنا أكتب الكتاب ده، عشان أشجع الشباب انزل دور، يكون عندك الحافز أن أنت تشتغل. فطبعا الأسرة كان لها دور كبير. دكتور محمد المنجي شاب نشأ في أسرة، يعني أنت مش كهل ولا أنت شاب ما زلت الحمد لله. ولكن يعني الأسرة، الوالد كان يعمل في وظيفة حكومية. مظبوط. والدي كان مدير عام للتربية والتعليم. والحقيقة هو أثر جدا فيها، يعني من الناس الشخصيات رجل تربوي. يعني تربوي بالضبط. ربنا كويس. أنا لي أخ واحد. هو اكتفى يعني باتنين بس وعشان يقدر يربينا كويس. الحقيقة من الشخصيات اللي أنا بعتبرها من الشخصيات العظيمة اللي موجودة، لأنه هو فعلا قدر إن هو يغرس جوانا أولا الأخلاق، ودي حاجة مهمة جدا. كراجل تربوي. ثانيا قدر يخلق جوانا الدافع إن احنا ندخل ونعافر زي ما بنقول، ونخلق الفرص اللي نقدر بناء عليها نشغل الناس ونشتغل ونطلع فلوس في الآخر. يعني هو لم يأخذ بيدكم إلى الوظيفة الحكومية، وإنما ترككم زي ما أنت قلت في تعبيرك تعافروا. بالضبط. بالضبط. على فكرة أول مشروع أنا عملته كان والدي هو اللي دفعني ليه. يعني أنا أول مشروع، أنا كنت لسه تقريبا متخرج من الجامعة لسه. من جامعة إيه؟ من كلية التجارة. كان قسم اللغة الإنجليزية ساعتها. كان في تجارة إنجليش. آه تجارة إنجليش. الدفعات الأولى بقى. أول دفعة. أول دفعة في كلية تجارة إنجليش. أول ما تخرجت من الجامعة لقيت هو بنفسه اداني مبلغ مالي يمكن يكون بسيط في في في في, في حد تعبيرنا بالنسبة للبيزنس، بس هو اللي لقيته بيقول لي خد اشتغل، ما تستناش الوظيفة، انزل عافر. ودي كانت البداية بصراحة، ودي كانت حاجة جميلة جدا. المعافرة بالضبط. لكن في كلية التجارة وباللغة الإنجليزية يعني كيف أفدت من هذه الدراسة؟ أكيد استفدت كتير. أول نقطة استفدتها إزاي إن أنا أدير فعلا بيزنس وأكبره ويكون بيزنس مهم. استفدت إن أنا إزاي أقدر في يوم من الأيام ما اعتمدش على الدخل الوظيفي بتاعي، لأن أنا بصراحة أنا بشوف دايما إن الاعتماد على دخل شهري كل شهر ده حاجة محبطة جدا، عمري ما هوصل للي انا عايزه في الاخر. طول ما انا معتمد على، لان مهما زادت الدخل الشهري بتاعك في الوظيفه هو في الاخر خالص دخل ثابت بيزيد بنسبه بسيطه كل سنه مع التضخم اللي بيحصل في كل بلدان العالم. في الاخر خالص هوصل لمرحله ان انا خلاص مش قادر ان انا اكمل في الطريقه دي، فده كان ليه تاثير كبير جدا. كان الكليه، يعني انت درست في كليه التجاره اداره الاعمال ام المحاسبه ام المحاسبه؟ لان انا كنت بحب المحاسبه، وبعد كده لما خدت الماجستير خدته في اداره الاعمال. لماذا أساسي تركت المحاسبه؟ يعني كان من الممكن ان تستمر في المحاسبه، تعمل في بنك، تعمل في شركه تتولى حساباتها، انما انت ذهبت الى اداره الاعمال. ده كان بسبب والدي، وان انا في النهايه في بعد الكليه على طول، يعني انا بحب المحاسبه عموما، بس بعد الكليه على طول ابتديت اشتغل في، عملت البيزنس الخاص بتاعي. فده كان سبب من الاسباب اللي انا خلتني، لا انا عايز ادير، عايز اعرف ازاي الاداره، عايز اعرف ازاي اشغل الناس تحتي، ازاي ادير الشركه. فده كان سبب ان انا يبقى خدت جزء من المحاسبه وجزء تاني من اداره الاعمال. كيف تختلف اداره الاعمال عن المحاسبه؟ اختلاف كبير طبعا. اداره الاعمال هو ازاي ان انت تدير شخص جوه منظومه، ودي اصعب انواع الاداره، اداره الاشخاص. المحاسبه انا بدير ارقام على ورق، ففي فرق بين ده وده. وفكره ان انت تدير شخص ده، يعني الناس دايما بتشوف اداره الشركات حاجه صعبه، مش هي إدارة الشركات اللي صعبة، هي إدارة الأشخاص اللي جوه الشركات، إدارة العملاء اللي بتتعامل معاهم، إدارة الموردين اللي بتتعامل معاهم، هي دي أصعب نقطة في الإدارة، إدارة الأشخاص، وخاصة إذا كان هؤلاء الأشخاص شباب. بالضبط. آه. وشباب، أو كمان يعني الشباب طبعا علشان حتة العند اللي عندهم دي مشكلة كبيرة جدا، يعني العند والحماس والحماس. بالضبط. تستطيع أن تروضهم بدراسة الإدارة؟ أكيد. أكيد. وأي شخص ناجح في إدارة الأشخاص هتلاقيه ناجح في حياته في إدارة الأشخاص. آه. مش في إدارة الأعمال؟ ما هي إدارة الأعمال بترتبط بإدارة النقود، إدارة ما هي بتيجي خطوة من الخطوات. بس أنا لو ما قدرتش أدير الناس اللي بتشتغل تحتي في الشركة، أنا مش هقدر أطلع فلوس أصلا عشان أديرها. لنبدأ من الخطوة الأولى، يعني الوالد منحك مبلغ من المال وقال لك انطلق عافر. بالزبط. وانا هستخدم تعبير عافر ده طول الحلقة عشان انت مصمم عليه. بالظبط. انطلقت، البداية كانت ازاي وامتى؟ البداية من شركة صغيرة. كنا بنحاول ان احنا، كان ساعتها الكمبيوتر لسه حاجة جديدة، دخلت شريك مع شخص انا بعتز بيه جدا طبعا، دكتور احمد البدري، ده من الاشخاص الجميلة اللي انا اتقابلت معاه. دخلت شراكة معاه بالمبلغ البسيط اللي انا خدته في البداية، وابتدينا نستورد قطع غيار الكمبيوتر. كنا بنستورد الاول خالص من القرن الماضي ولا بدايه القرن الحالي؟ لا لسه بدايه لا في ده تقريبا كان سنه 2003. يبقى في القرن الحالي. بالظبط. فابتدينا في الوقت ده نعمل القصه دي، ابتدينا نستورد من الصين، ابتدينا نستورد من اوروبا قطع غيار الكمبيوتر، سواء البروسيسور او المازر بورد او الرام. الحاجات دي كانت لسه جديده وكانت لسه بومينج وتنتشر بصوره كبيره، والشباب كانت عايزه تستخدم الكمبيوتر وكده. فابتدينا وابتدى الموضوع يكبر معانا واحده واحده، ودي كانت البدايه بصراحه. طب الصعوبات كانت ايه في الوقت ده؟ اولا التمويل طبعا. المبالغ اللي كانت معانا كشباب كان لسه مش مبلغ كبير قوي يعني. حاجه تانية الشركات الكبيره اللي موجوده في السوق. يعني انا اول ما ابتديت الشركه دي، يعني برضو بدون ذكر اسامي شركات تانية، في حد كنت انا باخد منه القطع دي، هو جه اتفق معانا بصراحه لما كان في توزيع، وابتدى يقول لنا خدوا من عندي وانا هستورد لكم بدل المصاريف الاستيراد والكلام ده كله. واتفقنا معاه، بس لقينا طبعا ان احنا الاستيراد بالنسبه لنا كان افضل، لان كنا بنستورد الموديلات اللي احنا عايزينها واللي الناس محتاجاها. يعني هو كان يريد ان انتوا تشتغلوا موزعين. بالظبط. فلما انفصلنا عنه اللي حصل بالظبط، يعني يمكن بالنص الكلمه دي انا لسه فاكرها لغايه النهارده، أنا ممكن أخسر مليون جنيه وأطلعكوا برا السوق. ده بيسموه ايه؟ ده تشالنج كبير يعني. حاجة يعني إن تحدي ليكم، تحدي بالضبط. تحدي ان انا بتحدى شركة كبيرة وهو فعلا بكل بساطة لو خسر مبلغ هو بالنسبة له مش مؤثر، بس بالنسبة لنا ممكن فعلا يطلعني برا السوق. وبعدين فدي كانت من التحديات الكبيرة اللي حصلت وقابلتنا في هذا التحدي. دفعكم الى ايه؟ دفعنا للعند. العند. عايز اقول العند، الارادة. انا عايز انجح وهنجح غصب عنك وهشتغل واعمل كل اللي انا عايزه رغم قوتي في السوق. رغم قوته يعني انا عايز اقول لك الشركة دي من الشركات، هو طبعا ده كان مدير جوه الشركة بس الشركة صاحبها راجل مستثمر عربي كبير ومعروف كمان، بس طبعا ده مدير صغير مصري وابتدى عايز، لا الناس دي لو ما خدتش مني هو عنده تارجت وعايز يحققه. فدي كانت من التحديات الكبيرة واللي خلتنا فعلا نعند وان احنا لازم نستمر. طب انتوا نفذتوا هذا العند ازاي؟ ازاي ترجمتوا هذا العند على ارض الواقع؟ تركنا العند، كان في وقتها معرض للكمبيوتر في الوقت ده وتكلمنا معاه، خدنا منه علشان طبعا نهدي الجو معاه شويه يعني. اللي هي بقى اداره الاشخاص فعليا، خدنا منه جزء من البضاعه اللي احنا هنعرضها. هو كان عارف حتى قعد يسالنا ساعتها انتوا هتدخلوا المعرض، كنا احنا الراعي الرسمي للمعرض ده في الوقت ده، هتدخلوا معرض بالكميه دي بس من البضاعه؟ قلنا له علشان احنا دافعين فلوس كتير والكلام ده يعني. ولما جه زارنا في المعرض اتفاجئ بكمية البضاعة اللي احنا مستوردينها. كنا مستوردين بضاعة بكميات مهولة ومعروضة، لدرجة ان احنا البارتيشن اللي احنا كنا اخدينه رغم ان هو كان اكبر بارتيشن في المعرض ابتدينا نوزع، ما كانش مقضي، وابتدينا نوزع البضاعة دي على طب نفسها. ازاي استوردتوا هذا الكم الكبير وما كانش معاكم المقابل المادي الكبير يعني؟ في الوقت ده احنا قدرنا ننجح، نجحنا ان احنا نقنع مستثمر برضو مصري كان قاعد في أمريكا في التوقيت ده، ودكتور كبير طبعا، ممول كبير كمان، بالفكرة. وهي دي الحاجة اللي أنا دايما بقولها للشباب، يعني ما توقفش عند حتة أنا ما عنديش رأس المال. الفكرة بتاعتك هي رأس المال بتاعك. لو أنت قدرت تقنع، لو أنت مقتنع الأول بالفكرة اللي أنت بتنفذها، هتقدر تقنع غيرك إن هو يمولك، أو تقدر تقنع بنك، أو تقدر تقنع أي مؤسسة تمويلية إنها تمولك في النهاية. بس المهم إن أنت يكون عندك الفكرة. الفكرة دي بفلوس، الفكرة فهمها وتقدر تعرضها ومقتنع بها أنت بداخلك. بالظبط. وتقاتل من أجلها. وتقاتل. دي أهم حاجة يعني. الكلمة اللي حضرتك قلتها دي تقاتل من أجلها. لأن في شباب كتير بيجي يقف عند هو عايز أعمل بيزنس وعايز أعمل مشروع وخلاص الموضوع انتهى. طب هتعمل إيه؟ مش هعمل حاجة. يعني أنا من النوع اللي بحب دايما لما أجي ألم رأي السوق بنزل، أنا عندي تيم صغير كده بخليه ينزل الشارع يشوف، يتكلم مع الناس، يقول لهم انتوا عايزين ايه، حابين الوظيفة بتاعتكم ولا لا. بعمل زي سيرفي صغير كده واشوف الدنيا بتمشي على ايه. احنا من فترة عملنا حاجة زي كده واتضح لنا ان كان قال لنا النسبة 81% من الناس اللي قابلناهم، رغم ان احنا قابلنا اكتر تقريبا، عملوا اكتر من 2000 مقابلة، 81% من الناس دي عايز يفتح بيزنس خاص. جميل جميل. طب هتفتح ازاي؟ هو ما عندوش فكرة، ما عندوش الإرادة. هو عايز يفتح البيزنس عشان يبقى رجل أعمال ولامع والناس بتشاور عليه. ده مش صح. لكن إمكاناته ايه؟ مفيش. ما عندوش الفكر اللي هو يقدر بيه يبقى رجل أعمال. هو عايز بس الشو، عايز يلمع. طب وبعدين انت لازم يكون عندك فكرة مؤمن بيها طبعا عشان تقدر تنفذها. طيب يعني انت واجهت صعوبات السوق، اول حاجة صعوبات الاحتكار، صعوبات نقص التمويل، صعوبات قلة الخبرة، كيف تغلبت على كل هذه الصعوبات؟ برضو بيه بالإرادة. الإرادة وإيماني بالفكرة اللي موجودة. أنا لازم مش هرجع تاني للوظيفة. على فكرة أنا رجعت للوظيفة بعد الشركة دي واشتغلت موظف في وقت من الأوقات. دي مفاجأة دي طبعا. وكان السبب، كان يمكن ساعتها سبب يعني هو حلو ووحش في نفس الوقت. كان سبب جوازي. جوازك؟ يعني أنا اتجوزت في سن بدري. قابلت إنسانة وخلاص اتفقنا ان احنا هنتجوز. فكان من ضمن الحاجات اللي أنا عايز أعملها أنا أضمن دخل ثابت بالنسبة لي علشان أقدر أعيش. طب ما أنت الشباب هيقول لك كده. بالزبط. أنا عايز أضمن دخل ثابت. عشان كده أنا جاي النهاردة أقول دي أكبر غلطة عملتها. مش الجواز. إن أنا سبت ساعت في التوقيت ده، لجأت للوظيفة. كان جاي لي ساعتها وظيفة في الكويت، مرتب مهول، حلم عجبني طبعا. الفلوس كانت مغرية. فده خلاني أخرج برا الإطار اللي أنا كنت بحلم بيه. طبعا أنا شاب عايز ارتبط وعايز وجالي دخل كويس. فدي طلعت بره الاطار بتاعي، والحياة دي من ضمن اكبر الغلطات اللي انا ارتكبتها في حياتي واخرتني كتير جدا. اعتبرتها لي اكبر الغلطات لاني رحت في حتة المرتب الشهري. المرتب الشهري ده زي ما قلت في البداية ان انا اقعد استنى المرتب بتاع كل شهر، ده حاجة صعبة جدا. ان انت تكافح بقى كل شهر عشان ادفع فواتير مية وكهرباء ونور واوا ويبقى دخلك ثابت في النهاية، لا مش ده حلمي. انا كنت طول عمر حلمي ان انا بصرف زي ما انا عايز وانا اقدر في الاخر خالص ان انا ازود دخلي. لماذا تنازلت عن هذا الحلم؟ عشان الجواز برضو. حلم البيزنس الخاص، البيزنس الخاص في التوقيت ده عشان الجواز بس. رجعت بسرعة، يعني دايما اللي بيسافر دولة عربية بيقعد بالسنين بره. أنا بالضبط قعدت سنتين ونص وقررت أن أرجع وقدمت استقالتي هناك، وخصوصا أن أنا كان ساعتها البيزنس الخاص بتاعي اللي كان موجود هنا كان ابتدى يخسر لغيابي، وأنا معترف أن دي حاجة كانت غلط مني وقصر مني. عندما عدت بدأت من جديد؟ بديت من جديد خالص. للأسف ما قدرتش أكمل في الشركة اللي أنا عملتها الأولى وابتديت من الأول خالص. والصعوبات نفس الصعوبات ولا هناك صعوبات أخرى واجهتها؟ أكيد كل مرة بتبقى فيه صعوبات تانية. صعوبة أن أنت تبتدي بيزنس في حد ذاته دي حاجة، أن أنت ترمي نفسك في النار بعد ما يكون عندك وظيفة، أن أنت تدخل في المخاطرة برجليك، وخصوصا لما يكون عندك أسرة، دي بتبقى حاجة كبيرة أوي صعبة. لأن أنا في الوقت ده كان عندي طفل ساعتها، ورجعت أول صعوبة ساعتها لما رجعت كانت ان انا رجعت بعدها على طول فوجئت بالثوره اللي قامت، فكان في برضو تشالنج في البلد والدنيا مش اظرف حاجه، بس يعني الحمد لله الواحد قدر تاني يقف على رجليه تغلبت على كل هذا الحمد لله. قل لي، يعني المرتب الثابت هو احد اسباب عدم اقتناعك بالوظيفه الحكوميه، هل هناك اسباب اخرى؟ يعني مثلا الكسل لدى الشباب انه اعتاد أن يعمل مثلا عدد ساعات معينة وبقية اليوم يقضيه كما يحلو له، المظهر الاجتماعي أو يعني زي ما بيسموه البرستيج. دي حقيقة. دي حقيقة. احنا مشكلتنا عموما في الشرق الأوسط كله ان احنا البرستيج عندنا رقم واحد. انا ممكن يكون في وليس المكسب المادي او الخسارة المادية، المكسب المادي عشان يعمل برستيج بس مش اكتر. وهي دي مشكلة كبيرة جدا. هو ما عندوش الفكرة، هو عايز يبقى معاه فلوس، ودي اخطر حاجه. انت لازم يكون عندك هدف عشان تجيب الفلوس. يعني انا بشوف حد بيجي يقول لي، شاب بيجي يقول لي انا عايز يبقى معايا فلوس كتير، انت عمرك ما هيبقى معاك فلوس. في شاب بيجي يقول لي انا عايز اشتري عربيه، والعربيه دي ب 100,000 جنيه مثلا، فانا هبتدي احوش لها. الشاب ده بيوصل وبيجيب العربيه. انا عايز اشتري موبايل، حتى لو موبايل صغير، الموبايل انا عايز اشتري موبايل، هيكسب فلوس يجيب بها الموبايل. لكن طول ما انا بقول انا عايز فلوس، انا مش هيجي لي فلوس. عايز فلوس دون مجهود من اجل الفلوس، دون مجهود ودون هدف هصرف الفلوس دي في ايه، فدي عمره ما هيكون عنده فلوس. التجربه دي تجربه دكتور محمد المونجي عمرها قد ايه؟ يعني انت ابتديت من 2002؟ لا، من 98. 98 بدايتي، ونحن الان عام 2023، يعني نقول ربع قرن بالضبط. هذه التجربه يعني انت اوجزتها في كتاب مهم للغايه، قول اسمه بالانجليش. ريزيجنيشن، اللي هو الاستقاله. وليه بقى سميته استقاله بقى؟ سميته الاستقاله. كان من الممكن ان تقول الحريه، كان من الممكن ان تقول الاستقلال، انما سميته الاستقاله. ليه؟ لان دي اصعب نقطه ممكن شاب يوصل لها النهارده، وخصوصا لو كان بيشتغل في شركه كبيره او شركه خاصه مالتي ناشونال. ان انا اجي واقول انا هقدم استقالتي، دي اصعب نقطه. أصعب نقطة ليه؟ النقطة الفاصلة، القرار. القرار. إن أنا أبقى عندي دخل شهري، وإن أنا أبقى عندي أسرة، وفجأة أقرر إن أنا أدخل عالم رجال الأعمال، فالنقطة الفاصلة دي هي بتبقى الاستقالة. فعشان كده سميت الكتاب الاستقالة، ودي بتبقى أصعب نقطة فيها. ليه؟ أنا كان عندي تجربة قبل الشركة اللي أنا عملتها في الأول. اشتغلت في مصنع للسيارات لفترة بالضبط 4 شهور تقريبا. في البداية خالص، الفترة البسيطة دي يمكن اتعلمت منها حاجات، وفي نفس الوقت جيت خدت قرار في وقت أنا خلاص لأ، أنا مش هقدر. أنا تخيلت نفسي بعد 40 سنة من دلوقتي وأنا بشتغل وباخد المرتب ده، وكان ساعتها المرتب كام؟ 300 جنيه تقريبا، مرتب الشهري 300 جنيه. طب في الوقت ده كان مرتب جيد، كان مرتب يعني حلو في الوقت ده. بس هي الفكرة بقى، وبعدين بعد 40 سنة هيبقى كام؟ هقدر احقق احلامي ولا لا؟ فقررت فجأة كده ان انا هقدم استقالتي. كنت ساعتها لا في جواز بقى ولا في اي حاجة، وكنت لسه شاب ولازم بس مغامرة. مغامرة كبيرة، مغامرة وانت فرد غير مغامرة وانت مسؤول عن اسرة. بالظبط، تفرق كتير. بس في التوقيت ده وانا اول ما رحت وقدمت استقالتي، انا فاكر اليوم ده كويس جدا، لان كان من اصعب الايام في حياتي. ليه؟ ليه؟ أنا رحت قدمت الاستقالة، وساعتها مدير الـ HR في المصنع ساعتها بصلي حتى يعني حسيت اللي هو نظرة اندهاش، انت ازاي تسيب وظيفة زي انت راجل محاسب وازاي تسيب وظيفة ومبلغ ساعتها 300 جنيه فعلا كان مبلغ كويس. فقلت له خلاص، حتى ساعتها قال لي طيب، قلت له انا ناوي افتح بيزنس خاص يعني، فقال لي خلاص عموما انا هبعت لك السي في بتاعي علشان ايه، ممكن ابقى اشتغل عندك في يوم من الايام. ياه، بتهكم بتهكم يعني. فقلت له خلاص ان شاء الله، وبرده هزرته ومشيت. اصل هذا الرجل من صنف البشر اللي هيموتوا في الوظيفه الحكوميه. بالظبط. انا خرجت من المكتب بتاعه، ايه ده، هو انا خلاص كده الشهر الجاي مفيش مرتب؟ يوم واحد في الشهر مش هينزل لي مرتب؟ ايه ده، ما فيش اجازات، ما فيش اي حاجه خالص. عارف لما يكون حد زي ما بيقولوا ايه، اتقلب عليه جرد الميه. نعم، مجموعه تساؤلات مرعبه. تساؤلات مرعبه. ما خلاص انا عندي دخل وفجاه ما عادش فيه الدخل ده. فكان موضوع صعب جدا. انا خلاص مش هصحى بكره، انا مش محتاج اصحى الصبح بدري خلاص. ما هروح فين؟ انا قاعد في البيت لغايه ما ابتدي اكون البيزنس الخاص بتاعي. فكان بصراحه من الايام الصعبه عندي، قرار كان صعب بس كان انجح قرار انا اخذته. ما هو القرار التالي بعد هذه الاستقالة من هذا العمل السريع؟ ان انا ارجع من القرار التالي بعديها ان انا افتح البيزنس بتاعي. خلاص بقى انا كنت مقرر وعندي الفكرة في اليوم الثالث. انا من قبل ما اقدم استقالتي وانا كان عندي الفكرة، بس ما كانش لسه الفكرة يعني نضجة زي ما بيقولوا. بس كان عندي انا عايز اعمل ده. استغرقت وقت لنضوجها؟ طبعا. خدت مني مثلا حوالي 6 شهور كاملين لغاية ما ابتدينا ناخد خطوات فعلية. الست شهور دول بدون دخل. بدون دخل فعليا. بدون دخل تماما. طب لنفترض انك لم تكن تملك اي دخل، والوالد لم يكن يعطيك نقودا، او ما عندكش رصيد، كنت هتعمل ايه؟ كنت هتصرف لاني كنت مؤمن بالفكرة. كان لازم هلاقي تمويل. باي طريقة ممكنة. رجل أعمال، بنك، أي حاجة، مادام أنا مؤمن بالحاجة لازم هتتحقق. ودي برضو اللي أنا بتكلم في الشباب، لأنه هو دايما بيقف عند النقطة دي. خليك مؤمن بالقصة بتاعتك. خليك عندك هدف، هتوصل وهتنجح في الآخر. مهما كانت الصعوبات اللي هتقابلها هتنجح. أول قرار بعد العمل الحر عملت إيه؟ عملت حفلة للناس كلها اللي موجودين. عملت حفلة. جميل. عملت حفلة. ليه؟ لان حسيت ان انا وصلت للنقطه اللي انا كنت بحلم بيها. انا بقى عندي مكان، مقر، شركه. حبيت احتفل، حبيت احتفل باللي انا عملته عشان احس ان انا عامل انجاز. عشان اشجع نفسي اكتر. مش حفله كبيره يعني بمعنى حفله بقى، لا يعني حفله على قد المكتب اللي احنا كنا فيه، وجبنا تورتايه كده صغيره ودعينا الناس على فكره من. لكن قول لي قبل الحفله، يعني واجهت بالتاكيد ايام مكسب وايام خساره. طبعا. كان ايه وقع هذه الأيام عليك؟ هو عموما العمل حر فيه فعلا مكسب وخسارة زي ما حضرتك قلت، بس هي النقطة المهمة إن أنا إمتى لما أكسب أقدر أعوض الوقت اللي هيبقى فيه خسارة وأبقى متوقعه. أتوقع الأسوأ. لأن في مجموعة دايما بتيجي، أنا فتحت بيزنس والبيزنس ناجح شهر واثنين وثلاثة، ببتدي أكبر البيزنس أو بسرعة زيادة عن اللزوم. فيجي يحصل الدروب أو الوقعة اللي بتحصل دايما في البيزنس، في أي بيزنس، ودي حاجة صحية على فكرة. ففي الوقت ده لو أنا كبرت قوي مش هقدر أستمر. حاجة صحية. طبعا. يعني الخسارة والمكسب حاجة صحية؟ طبعا. أو التقلبات في السوق، التقلبات في السوق ده صحي؟ طبعا. ليه؟ اي حاجه لازم تحتمل المكسب والخساره. لو ما احتملتش المكسب والخساره يبقى انا عندي غلط. ليه بقى؟ الفكره في ايه؟ عامله زي البورصه كده. البورصه دايما يقول لك لو السهم عشان يرتفع لازم ينزل شويه علشان ياخد الكيرف الصح عشان يطلع تاني اعلى من النقطه اللي انا كنت فيها. فهي دي الفكره، دي الخلاصه، ان انا لو ما نزلتش تحت مش هقدر اطلع تاني فوق. زي ما يكون كده بياخد ايه، زي الاستيك لما تشده عشان يطلع وينطلق. فهي دي فكره الخساره في البيزنس. زائد ان في اوقات كتير ما بيكونش في البيزنس قوي، يعني مثلا وقت ركود اقتصادي في اي دوله، عوامل السوق يعني. عوامل السوق اللي موجوده. انا ما اخترتش المنتج ان انا انزله في الوقت الصح، او ما اخترتش، او مثلا في منتجات بتبقى زي الايس كريم مثلا في الصيف بيبقى منتشر، في الشتاء بينزل. فلازم لازم يكون في الفلكتويشن ده فوق وتحت فوق وتحت. دكتور مونجي، انت تتحدث عن سوق اقتصاديه سليمه، يعني ليس بها احتكار، ليس بها جشع، لكن انت بتعمل في سوق كلها احتكار وجشع للاسف، ومليئه بالحيطان واصحاب المصالح وهو ده اكبر تحدي لأي شخص. بس بيظهر إمتى؟ لما الشخص بالشركة اللي هو أسسها بتبتدي تكبر شوية، بتدي يحتك بالناس دي. ففي التوقيت ده انت ابتدي وخد الخطوة، وساعتها هتقدر تكبر وتكبر وتتحدى، وهم يبدأوا يدافعوا عن مصالحهم وبالتالي يحاربوك. بالضبط. وهو ده للأسف اللي بيحصل في كل حتة. زي ما هل الحروب الاقتصادية كلها شريفة ولا غير شريفة؟ لا، كلها غير شريفة للأسف. كلها للأسف. ليه؟ كل البيزنس كده. لأن كل واحد عايز ياخد التورتاية كلها زي ما بيقولوا. عايز يستولى على كل حاجة، عايز يبقى المكسب ليه هو. رغم أنه من مبادئ السوق الرأسمالية التنافس. بالضبط. التنافس والجيد يظل ويبقى ويكسب ويربح. لكن للأسف ده مش موجود في العالم كله، لأن احنا مش عالم مثالي. احنا مش في يوتوبيا زي ما بنقول. احنا عايشين في عالم كله جشع. ولو أنا ما كنتش قد الناس دي مش هقدر. عشان كده بقول بس انت شاب صغير، يعني كيف تواجههم؟ ما هو الشاب الصغير ده عشان يواجه لازم يكون عنده الفكرة والفن في إدارة الناس دي. على فكرة كان في كتاب انا قريته زمان اللي هو ازاي تدير مديرك. تدير مديرك. بالظبط. فهي الفكرة ان انا اقدر ادير ازاي الشركات الكبيرة دي، ازاي اقدر اقنعهم ان هم يبقوا في صفي. زي ما احنا عملنا. انا خدت منه علشان ادخل. انا كان ممكن اموت قبل المعرض اللي احنا دخلناه. بس هي الفكرة، انا قلت له خلاص انا هاخد منك كمية من البضاعة علشان فيما بعد انزل انا بالبضاعة بتاعتي كلها. لكن لو انا ما عملتش كده واخدت الموضوع تحدي وانه لا انا هنجح من غيرك واوا، كان بكل بساطه ما كنتش هدخل المعرض اصلا. انا دخلته. فهي دي الفكره. لازم يكون عندي فن، او زي ما بيقولوا الحنكه بتاعه الشاب اللي يقدر ازاي اقدر اسيطر على الراجل ده، او مش اسيطر، اللي هو ازاي اديره. ازاي اخليه في صفي في وقت من الاوقات. دكتور محمد المونجي، العنوان مره تانية ريزيجنيشن. طيب انت بررت وقلت ليه سميته الاستقالة، اي الخروج من العمل الحكومي الى رحاب اوسع. بالضبط. نقدر نستعرض الكتاب وانت تكتبه باللغة الانجليزية؟ اولا كتبته ليه باللغة الانجليزية، ما كتبتش باللغة العربية؟ لان قالوا لي ان المصريين ما بيقروش. بس انا الحقيقة اكتشفت حاجة تانية خالص. يعني دايما كان انا كنت لما عملت الكتاب ده قلت ان انا هوزعه بره. ليه؟ لان كل ما اتكلم مع حد يقول لي لا خلاص الموضوع القراية ده راحت عليه خلاص. فالحقيقة لما نزلت الكتاب، ورغم انه باللغة الانجليزية ونزل في مصر، الارقام اللي جات لي من دار النشر بعد كده كانت جميلة جدا. انا نفسي اتفاجئت فعليا. فقلت ايه ده، هو في ناس كده؟ ولما نزلت المعرض انا لقيت قسم، اصلا مش قسم ده، يعني تقريبا نص قاعة كاملة او صالة كاملة موجودة فيها كتب باللغة الانجليزية. وعليها اقبال والناس عمالة تشتري فانا عجبني فعلا الحتة دي. واكتشفت في التوقيت ده بس ان فعلا الشباب في أمل، الشباب هنا في مصر في أمل وبيقرأ. يعني أنت كنت الأول عندك قناعة أنه المصريين لا يقرؤون. بالضبط. وبالتالي بدل ما تكتب باللغة العربية كتبت باللغة الإنجليزية حتى يقرأ الأجانب. بالضبط. ولكن فوجئت، أنت بتشوف الأجنبي بيجي هنا سياحة في مصر ومسك الكتاب. بالضبط. فوجئت بأنه حتى باللغة الإنجليزية الشباب المصري والعربي بدأ يقرأ. بالضبط. واشترى الكتاب، ودي حاجة جميلة جدا. يعني أنا فعلا حاجة لم أكن أتخيلها. لأن أنا كنت متخيل أنهم ما بيقروش العربي. لكن الحقيقة لا، اتضح لي عكس كده تماما. وفعلا وده اللي خلاني النهاردة بقول إن الشباب هم اللي هيبنوا البلد. فعليا احنا بدفعة قوية والامل، وان احنا يكون عندنا الدافع. يعني انت شعرت ان القراءة هي البداية. بالضبط. لان القراءة بتعني الاطلاع على الجديد. اكيد. اكيد. طب في الندوة قبل ما استعرض معاك الكتاب، ما الذي او ما هي المفاجآت من حضور الندوة في المعرض من الشباب؟ خلينا دلوقتي مع الشباب. المناقشات بتاعت الشباب. يعني انا لما جيت اتكلم مع الناس، احنا كنا بستعرض برضو الكتاب بطريقة معينة. فكنت بتكلم في نقطة مهمة جدا، من النقط المهمة اللي هو لو شاب وشابة جم وفي مقتبل عمرهم متجوزين ابتدوا يفكروا يبنوا بيت. فانا كنت بدي المثال ده، وده مثال مهم جدا. إن هم أول حاجة بيفكروا فيها إن أنا هشتري بيت. أنا عايز أشتري بيت. ودي على فكرة أنا عملتها. يعني من الغلطات برضو اللي أنا عملتها في حياتي، إنك اشتريت بيت. إن أنا اشتريت بيت في أول جوازي. لأن أنا كان ممكن الفلوس بتاعت شراء البيت دي إن أنا استثمرها في شغلي وأقعد في بيت إيجار. إيه المشكلة؟ أو تقعد في شقة صغيرة. والمشكلة إن الشباب لما بيجوا يشتروا بيت يعني حاجة جميلة جدا. أنا عايز أشتري بيت، حتى لو هو كان عنده شقة جار وبيشتري بيت بعد كده، بيبقى دايما بيبص أنا عايز أشتري بيت أكبر من الشقة اللي أنا عايش فيها. طب ليه؟ طب ما تكمل، خد إيجار في بيت تاني، وخد الفلوس دي استثمرها، ولما يبقى عندك اللي تقدر فعلا تجيب بيه البيت ويفيد ليك جزء تستثمره، ابتدي اشتري البيت ده. ما تاخدش الموضوع ان انا لا لازم يكون عندي البيت علشان فلان عنده بيت يجب ان يتخلص من السلوكيات او العادات اللي بالزبط. غير اقتصاديه بنعتبرها بالظبط، لان هما بيعتبر البيت ان هو ده اسيتس او اصل، ده بيحتفظ بقيمته، ده لا، بس مش في بدايه حياتك. لان في بدايه حياتك البيت ده بيصرف. انت عشان تشتري بيت عايز تشطبه، عايز تفرشه، عايز تجيب معرفش الصيانات بتاعته الدوريه والكهرباء والغاز والحاجات دي كلها، وخصوصا ان هو دايما بيبقى بيت اكبر من لانه بيشتري بقى بيت العمر يعني، فبيبقى بينقي احسن بيت موجود. لا، الفلوس دي كلها انت عمال تصرف كل شهر كمان، ما بقتش بس المصاريف اللي انت حطيتها في البيت في اول مره، لا ده انت عمال تصرف وتشطب وتجهز فعماله ياكل منك. ده كده ما بقاش اصل، لا ده كده بقى بيزود مصاريفك وبيزود العبء بتاعك، في حين ان انت في التوقيت ده انت محتاج ان انت يكون معاك فلوس علشان تقدر تصرف. بيلجأ لإيه الشاب في وقت زي ده بقى؟ لا ده انا هروح عشان افرش بقى، هفرش بالكريدت كارد، هبتدي بقى استخدم الكروت لائتمان واصرف او هاخد قرض من البنك. ليه؟ هتستثمره؟ لا ده انا هفرش بيه البيت، ده انا هجيب معرفش بيه ايه. ايوه، اي قرض انا بشوف القرض سلاح ذو حدين. لو هو قرض رايح في اتجاه استثماري ده حاجة كويسة جدا، لكن قرض رايح في اتجاه استهلاكي انت كده بتحفر حفرة هتقع فيها بنفسك. الكلام ده نوقش في خلال ندوة مناقشة الكتاب. نوقش ولقيت رد فعل الشباب بقى عليه، ان هو ابتدى يتناقش ويجادل ويقول طب ما انا عايز يعني ده حاجة فرحتني جدا. يعني حاجة فرحتني فعلا ان انا ابتدي الاقي الشاب فعلا بيناقشني وبيجادلني. دي جميل جدا. وباخد منهم افكار، يعني انا كمان باخد افكار وببني عليها، فهي دي الفكرة. فالحقيقة انا كنت مبسوط جدا بالنقاش في الوقت ده في الندوة يعني. دكتور محمد، ممكن استعرض، انا شايف ان انت ترجمت بعض صفحات الكتاب للغة العربية، يعني مثلا من الاوراق اللي يجب ان نشير اليها ان انت وضعت شروط يجب توافرها ليصبح الشاب رجل اعمال. بالضبط. ما هي اهم هذه الشروط؟ اهم حاجة ان هو يكون قادر ان هو ياخد المخاطرة. المخاطرة المغامرة او المغامرة يبقى قد المغامرة دي. حاجة تانية ان هو يكون عنده القدرة على اتخاذ القرار. ما يبقاش من النوع المتردد، هعمل يمين ولا شمال، لان ممكن قرار في توقيت معين يبقى صح وقرار في توقيت معين يبقى غلط. لو انا استنيت شويه وخدت القرار بعد يومين ثلاثه، القرار ما عادش ليه قيمه عشان السوق وسرعه السوق. بالظبط. ان هو يكون عنده استعداد ان هو يشعر بالتهديد. ان هو انا مهدد دايما وعايش الحياه دي وقادر، لانه التهديد هيخليه يشتغل اكتر، هيخليه يشتغل اكتر ويخليه يصر. دايما يقولوا الحاجه ام الاختراع. طول ما انا عندي حاجه هخترع. طول ما انا عندي، طول ما انا زي ما بيقولوا كده، لو رميت نفسك في البحر هتعوم. صح. لكن لو فضلت على الشط وبتقول انا نفسي اتعلم السباحه مش هتتعلم. فهي دي النقطه. وان يكون عنده فكره ومبدع. يعني ان هو عنده حته الابداع دي مهمه، نقطه مهمه جدا. الكهول اللي زي حالتنا الشيوخ يعني بيعتبروا الابداع لدى الشباب نوع من الجنون، ايه رايك في هذا؟ احيانا بيكون نوع من الجنون فعلا. يعني احيانا بيكون نوع من الجنون وبيوصل الشاب لمرحله تانية خالص. بس هي الفكره ازاي اسيطر بقى على الجنون ده. ازاي ابتدي اقول لا انا هقف في الحته دي. انا هوظف الابداع بتاعي ده بطريقه كويسه. هي دي النقطه المهمه. ما سيبش الابداع بتاعي يوصل لمرحله اندم عليها في الاخر. يعني ما يبقاش جامح. بالظبط. بالظبط. حاجه تانية كمان، ان لازم الشاب علشان يدخل رياده الاعمال او يبقى صاحب بيزنس، ان هو يكون ما بيخافش. ينزل ارض المعركه ويكون قدها. انا هنجح، يعني هنجح، يكون عنده الاصرار على النجاح. دي نقطه مهمه جدا. ويكون مركز ايه المميزات بتاعته. انا عندي مميزات 1 2 3 اركز عليها. اسلحته عارف اسلحته بالظبط، عارف السلاح اللي انا هقدر استخدمه. لان انا عندي مميزات غيري عنده مميزات تانية. لو انا ابتديت افكر وابص لغيري مش هنجح، لا انا اشوف مميزاتي انا وانميها واستغلها عشان اقدر انجح بيها. فدي نقطه برضو من النقط المهمه جدا، وان هو ما يخافش من الفشل، لان الفشل دي نقطة هتبقى بعيدة جدا، ممكن يحصل وقعة واثنين وثلاثة، لازم يقوم ويعافر تاني بنقول. بعد يفشل ينجح. ينجح. لأن لو ما فشلش مش هيحس بطعم النجاح. لازم يفشل عشان يحس. يعني ممكن بعضهم يفشل مرة فينسحب. إنما أنت ممكن تفشل مرة واثنين وثلاثة وتستمر. بالضبط. تعافر زي ما إحنا بنقول يعني. بالضبط. فدي نقطة مهمة جدا، وإن هو يكون ما بيخافش من الرفض. يعني أنا ممكن أروح لشخص واثنين وثلاثة، مثلا هطلب تمويل من شخص ويترفض مرة واثنين وثلاثة، الحاح الحاح هوصل. يعني هوصل. انا كان عندي حد بيقدم في وظيفة في فترة كنت ماسك في شركة يعني، وكان بيقدم في وظيفة، الراجل ده قدم على الوظيفة تقريبا اكتر من 20 مرة، وكل مرة يقول لي انا اترفضت المرة اللي فاتت بس ان شاء الله تقبلوني المرة دي. لغاية ما انا في وقت من الاوقات قلت لهم يا جماعة خلاص اقبلوه، يعني خلاص يعني ناخده نشوف. الراجل ده ملح جدا واشتغل ونجح. نجح. فالإلحاح ده شيء مهم جدا. حتى الإلحاح في الدعاء ربنا بيستجيب له. بالضبط. بالضبط. طيب دكتور مونجي، أنت كتبت في الكتاب أنك تفضل أن يبدأ الشاب رحلته عقب التخرج مباشرة، رحلة العمل الحر. لماذا؟ عشان يستفيد خبرة. يستفيد خبرة، خبرة بنفسه. عن طريق نفسه. ومع ذلك لو انا دخلت واشتغلت عمل كموظف، دي نقطه برضو كويسه جدا، ما هياش غلط. يعني انا في شاب يجي يقول لي هو انا لازم اتخرج اشتغل على طول، اعمل البيزنس بتاعي على طول، ده انا معيش فلوس. قلت له لا، ده برضو من ضمن المجادلات اللي اتعملت. قلت له لا، انزل واشتغل موظف وخد الخبره بتاعت الشركه دي، استغلها، لان انت كده بتبتدي من حيث انتهى الاخرون. فانت هتشوف السيستم بتاع الشركه، شكل الشركه عامل ازاي، اسلوبهم عامل ازاي، وبعد كده تاخد كل المعلومات دي وتبتدي تطبقها انت عندك في البيزنس الخاص بتاعك. فدي نقطه مهمه جدا. احنا موضوع البيزنس ده، ان انا اخلي الشباب يفتح بيزنس، ده نقطه مهمه جدا، لان احنا عندنا معدل البطاله في الشرق الاوسط حاليا وصل ل 30. الشرق الاوسط. في الشرق الاوسط، يعني سواء كل الدول، سواء الغنيه او الفقيره، او الفقيره، يعني دول البترول بتعاني من بطاله ايضا. بتعاني من البطاله طبعا. يمكن بنسبة أقل. بس نسبة البطالة وصلت ل30%. بالضبط. طب انت متخيل، انت متخيل ان انا كل 0.5% زيادة او نقص في معدل البطالة، نقص في معدل البطالة كل 0.5% بيزود الدخل القومي الاجمالي بتاع الدولة 5.5%، وده مش كلام انا، ده كلام صندوق النقد الدولي. يعني كل شاب بيتعين بيفرق في الـ في الـ في, الـ في الدخل القومي, في الدخل القومي. كل شاب بيفتح البيزنس الجديد، ما هو البيزنس ده انا ما بفتحوش وخلاص، ده انا بفتحه بعين معايا 5 بعين 10. انت بتتغلب على جزء من البطاله، بتضيف بالظبط للدخل القومي الاجمالي. ودي نقطه مهمه، ده هو ده اساس بناء الدول. يعني مشكله الشرق الاوسط الاولى هي البطاله. بالظبط. انا عندي 6 مليون شاب جاهزين لدخول سوق العمل سنويا، في سوق كل اللي بيتحمله تقريبا 3.6%، 3.6 مليون. ف 3.6 مليون السوق في الشرق الاوسط يقدر يدخلهم السوق العمل. الشرق الاوسط كله. الشرق الاوسط. انا عندي 6 مليون شاب عايز يشتغل، اعمل ايه؟ كارثه طبعا. الشباب دي بيروح يقعد على قهوه، بيروح ما عندوش الفكره بتاعه ان انا لا، انا لازم اشوف بقى اعمل ايه، اشوف حل. لو انا مش لاقي الوظيفه ما اشوف حاجه تانية. يعني احنا برضو صندوق النقد قال لنا ان في خلال الخمس سنين الجايين في 27 مليون عاطل هيزيدوا في منطقة الشرق الأوسط. طبعا 27 مليون عاطل بمشكلاتهم الاقتصادية. بالزبط. بمشكلاتهم الاجتماعية، اما يلجأوا للهجرة غير الشرعية او الهجرة الشرعية، او يعني يظلوا فيسببوا العديد من المشاكل داخل البلدان. بالضبط. هي دي فالحل انت شايفه ايه؟ قنبلة موقوتة. فكرة ان الشاب يقعد عاطل ده قنبلة موقوتة. انزل اشتغل اي وظيفة. ساعات يجي يقول لي انا دخل الوظيفة صغير، انا مش هقدر اشتغل انزل اشتغل. حاول. على فكرة اللي بيشتغل بيجي لك شغل اكتر لما تبقى شغال، لانك بتعمل علاقات في شغلك. فيبتدي بعد كده العلاقات تجيب علاقات، وفي الاخر هروح شركه اكبر فاكبر فاكبر. لكن طول ما انا قاعد في البيت ما مش هشتغل. طيب دكتور مونجي، نجح الشباب وكونوا شركات، لماذا تفشل الشركات عاده في البدايه؟ حاجه حلوه جدا السؤال ده، لان فعليا في مقولة كده بتقول إن معظم الشركات أو يمكن 98% تقريبا من الشركات بتفشل في أول 5 سنين وبتنهار، وكانوا بيقولوا كمان إن حوالي 60% بيفشلوا في أول سنتين. أنا شايف المقولة دي يمكن أنا ما بحترمهاش قوي، بس هنفترضها إنها صح. بس ده ليه بقى؟ ده لأن ساعات أنا بنزل بمنتج معين ما عليهوش طلب في السوق. أنا رايح أجيب مثلا الأكل الصيني اللي إحنا بنشوفه في الصين. طب هو أنت أنتجت ونزلت بالمنتج قبل دراسة السوق؟ ما هي دي بقى مشكلة. ما أنا لازم أدرس السوق كويس علشان أقدر أنزل المنتج اللي مطلوب. نعم. ما روحش أجيب حاجة مش مطلوبة في مصر يعني مثلا أروح أجيب مثلا أنا عارف إن مصر مثلا 90% مثلا مسلمين، أو ما أروح أجيب كميات لحوم خنزير. طب انا هعمل ايه؟ عندي ناس ممكن تاكلها بس مش هنجح للدرجه اللي انا عايزها. حته بقى ايه؟ ان انا دايما ابتدي الشركه اول ما احس بان في دخل للشركه ابتدي اكبر الشركه او زياده عن اللزوم، اشتري ده وده وده. طب الفلوس اللي انا اشتريت بيها الحاجات الغير ضروريه دي، ما انا ممكن استثمرها في الحاجات الاساسيه اللي هي بتدخل دخل للشركه. ما اروحش بقى اشتري مكتب عشان اتمنظر بيه، واروح اشتري سياره فاخره علشان لما اروح للعميل يبقى نازل بسياره فاخره. الكلام ده كله لا، ده طبعا غلط. دي سلوكيات لا يحتملها الشركات الحديثه او الجديده، هتنهار بسرعه. زائد في نقطه مهمه جدا جدا جدا، حته التسعير. التسعير سواء قليل أو زيادة للمنتج، على فكرة التسعير الزيادة بيوقع المنتج، والتسعير القليل كمان بيوقع المنتج. يعني التسعير من الشركة نفسها وليس من الحكومة، يعني من الشركة. يعني أنا عندي منتج دلوقتي أنتجته بسعره، بقول المنتج ده أنا هبيعه بجنيه، ممكن يكون جنيه ده غلط، أنا لازم أبيعه بخمسة جنيه عشان يمشي. لأن ساعات المستهلك نفسه لما بيشوف منتج بجنيه يقول ده المنتج ده رديء، رغم أنه ممكن يكون الكواليتي بتاعته عالية جدا. فلازم أدرس السوق كويس جدا وأشوف الأسعار المنتجات وأقدر أنافس إزاي، وإيه السعر المثالي للمنتج ده. أنت نجحت في تأسيس الشركة الخاصة بك، متى تبدأ البحث عن أسواق جديدة خارج مصر مثلا؟ لما أحس إن أنا فعلا محتاج نقط توزيع جديدة بره مصر. أنا خلاص مصر أنا قدرت أغطيها كلها، وكبرت المرحلة إن أنا خلاص أنا محتاج أوزع بره. ساعات كمان بحتاج اوزع بره حتى لو ما كنتش كبير في مصر، لان انا ساعات حاليا مثلا الوضع الاقتصادي موجود في مصر، انا ما اقدرش استغل القيمه بتاعه الجنيه النهارده. دي قيمه تنافسيه رهيبه. ليه؟ انا كده ممكن اصدر المنتج بتاعي بسعر تنافسي للخارج. الصين في وقت من الاوقات كانت بتقلل العمله بتاعتها علشان اقدر اصدر اكتر كميه، وقدرت فعلا الصين ان هي بس الصين كانت ناجحه في فتح اسواق. هل أنت ناجح في فتح أسواق؟ ما هي دي بقى النقطة بقى. لو أنا قدرت أفتح أسواق مع العملة تكون أقل، ده طبعاً هيفتح لي باب كتير ببان كتير جداً. فدي نقطة مهمة جداً. دكتور مونجي، الحقيقة داهمنا الوقت، ولازم يعني نسألك جملة نصائح للشباب لتنفيذ هذا الكتاب المهم، لقراءته والعمل به. تمام. أقول لهم أول حاجة، ما تشتريش بيت أول ما تتجوز، ما تغلطش غلطتي. جميل، تكلمنا عن دي. نقطة تانية، الفلوس مش غاية. ليست غاية. إيه الغاية؟ النجاح؟ مش النجاح كمان. ما النجاح يقاس إزاي؟ ما يقاس بإنك تحصل على أرباح وفلوس. بس الفكرة إن أنا يكون عندي هدف. هدف زي ما بيقولوا اقدر احققه، مش حاجه في الهوى. يعني ما اقدرش اقول ايه انا عايز فلوس. عايز فلوس كام؟ جنيه، 100، مليون، مليار. انت عايز كام؟ هي دي بس الفكره. الفكره ان انت تكون بتدخل فلوس اكتر من اللي بتصرفه، ده في حد ذاته نجاح. نعم. دخلك اكبر من اللي بتصرفه. الموظف دايما بيفكر ازاي يصرف يقلل المصاريف بتاعته مش يزود الدخل بتاعه. ده دايما فكر الموظف. رجل الاعمال بيفكر بطريقه مختلفه تماما، وهي ازاي يزود الدخل بتاعه عشان احافظ على المصاريف بتاعتي. نعم. انا عايز اصرف المصاريف، انا عندي مثلا مصاريف 1000 جنيه في الشهر، ازاي اخلي دخلي 2000 جنيه في الشهر عشان اقدر اصرف ال 1000 جنيه. الموظف دايما بيفكر يحوش عشان هو دايما خايف من بكره. بكره هيحصل ايه؟ الولاد، المدارس، كل ده. لا، رجل اعمال ما بيعملش كده. رجل اعمال انا عندي بكره في كده، لا انا هدخل مشاريع اكتر علشان عندي مصاريف اكتر بكره. فهي دي الفكره. الموظف شايف الكنترول في حته المصاريف، لا الرجل اعمال شايف الكنترول في الدخل. انا اقدر ازود الدخل، زياده الدخل. بالظبط. ارسلنا لك شاب ليعمل بالعمل الخاص معك، ما هو السؤال الرئيس في المقابلة اللي بتسأله له؟ تقول له ايه؟ انت جاي الشغل ليه؟ عندك اهداف ايه؟ فكرة انت عايز تبقى ايه كمان 5 سنين؟ دي بقت خلاص قصة ما يعني مش ذات قيمة. ماذا تريد من التقدم للوظيفة؟ انت عايز ايه في الوظيفة دي؟ عايز تنجح ايه؟ مدى نجاحك في الوظيفة دي؟ ده مهم جدا، لان بقيس عليها العقلية بتاعت الشاب ده رايح فين وجاي منين. انا كان في شاب جيت تقدم لوظيفة قال لي بالنص كده، هو خريج جامعة خاصة وفي السنة الأخيرة لي حصل حريق في بيتهم ووالده توفى بعدها على طول، وقدر ان هو يحوش من ينزل يشتغل ويحوش عشان يجيب مصاريف اخر سنه. نعم. الراجل ده انا عينته مباشره من غير ما اعرف حتى هو عايز ايه. ده راجل عنده اراده، عايز اراده. هذه كلمه جميله. يبقى العمل الحر هو عمل الاراده والإدارة. بالضبط. دكتور محمد المونجي، الحقيقة سعيدنا بيك، وأنت نموذج لرجل مستقيل من الوظيفة الحكومية ورجل يشجع الشباب على العمل الحر. سعيدنا بيك في سهرة التاءات المربوطة، ونتمنى دائما أن نلتقيك وأنت ناجح وتشجع الشباب من خلال نقل هذه الخبرات في هذا الكتاب وفي غيره إلى الشباب المصري. يا ريت، وأنا شايف الشباب في أمل كبير، وبس هو يكون عنده الدافع والهدف وإن شاء الله والإرادة. والإرادة وإن شاء الله أهدي بلد. شكرا للدكتور محمد المونجي. شكرا. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل، تسجيل ومونتاج محمود إبراهيم. مع تحيات عبد الرحمن رشاد.